لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعظم شعار يرفعه المسلم ويردده شعار التوحيد الذي قام عليه دين الإسلام، والذي لأجله خلقت الجنة والنار، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وقامت المعركة بين الحق والباطل. ها هي أيها الأحبة في الله أعظم وأجمل وأمتع رحلة في حياتك تأتيك بإذن الله تعالى بعد أيام قليلة. لو أنك تفكرت في كل الأسفار والرحلات لن تجد أجمل ولا أمتع من رحلة الحج والعمرة. إي والله، أتدري على من تقدم؟ أتدري لمن تفد؟ إنك تقدم وتفد على الله تعالى، هو من دعاك فقال وأتم الحج والعمرة لله، وهو من قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجئت تقول لبيك اللهم لبيك، جئت ملبيا مستجيبا لأمر الله عز وجل، تركت الأهل والولد والأوطان، جئت وقد بذلت من المال ما بذلت، تركت عملك وفرغت قلبك ونفسك لله جل جلاله. ولم لا، ومن لم يفعل ذلك مع قدرته واستطاعته فربما كان محروما، كما في الحديث القدسي الصحيح قال الله تعالى إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي. تخيلوا ما وصفه، إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي، لمحروم. إي والله محروم. من كان كذلك قد أصحح الله له جسمه ووسع عليه في المعيشة يقدر ويستطيع، ثم هو يحرم نفسه من هذا الخير، حري وجدير وحقيق بوصف الحرمان. كيف لا يكون محروما من لا يفد إلى الله سبحانه؟ كيف لا يكون محروما من لا يكون مع قوم يباهي الله بهم الملائكة؟ كيف لا يكون محروما من حرم نفسه من ذلك الثواب العظيم والأجر الكبير في أطهر وأعظم بقعة على وجه الأرض، بل أحب البقاع إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حرمان من الخير، حرمان من الثواب والغفران. أيها الأحبة، إنها حقا أجمل وأمتع رحلة في حياتك، رحلة يعود العبد منها كيوم ولدته أمه، فكيف لا يكون محروما من حرم نفسه من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. يكفي والله هذا الحديث فقط أن نفوز به من هذه الرحلة. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم أو كما ولدته أمه، صحيفة بيضاء بعد تلك التوبة الصادقة وهذه المعاهدة التي عاهد العبد ربه وهو في هذه البقاع الطاهرة على الاستقامة مع رد الحقوق لأهلها. أيها الأحبة، تقدمون على رب كريم رحيم حليم لا يرد سائلا، من أكرم منه؟ من أعظم منه؟ من ذا الذي دعاه فلم يسمعه؟ من ذا الذي سأله فلم يعطه؟ من ذا الذي قصده فرده؟ كلا، لا أرحم منه سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحاج والمعتمر وفد الله. الله أكبر، لست وفد ملك أو رئيس من الرؤساء، إنما نسبك إلى الملك الكبير الجليل الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، شرف لك والله أن تكون من هذا الوفد. دعاهم، تأمل لتعرف أن الحج والعمرة استضافة من الملك، دعوة من الرب جل جلاله، وأنت تلبي وتجيب. هذه امرأة فقيرة لا تملك زادا ولا راحلة، وهي تسكن وتعيش في المملكة، ومع ذلك ما تستطيع الحج، حتى من الله عز وجل عليها واستضافها بعض الصالحين في إحدى الحملات لتؤدي فريضة الحج. لم تصدق المرأة نفسها أنها ستكون من وفد الرحمن، أسرعت بتجهيز أوراقها ولاقت من العقبات ما لاقت، ومن أشدها ولعلكم تتعجبون من هذه العقبة أن ولدها اعتذر عن السفر معها محرما لها، فكانت المرأة تبكي بكاء مرا خوفا من فوات الفرصة عليها، خاصة وأنها تجاوزت 50 من عمرها، ولكن مع الدعاء لا يهلك أحد ولا يخيب رجاء، أنت تدعو ربا كريما رحيما مجيبا. فما كان من أختها إلا أن عرضت عليها صحبة ولدها لها، ولما شرع في إتمام الإجراءات وعلم بذلك ذلكم الرجل الصالح الذي استضاف المرأة في الحملة، ما كان منه إلا أن عاتب ولدها ولامه لوما شديدا على تقصيره في حق أمه، فكان أن قرر الولد مرافقة أمه بنفسه. وتسافر المرأة وتشهد الحج وتكون المفاجأة في يوم عرفة. انتبهوا معي ما الذي حدث لهذه المرأة. على صعيد عرفات تنام المرأة دقائق تستريح، إذا بها في هذه الغفوة ترى من ترى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرحب بها على عرفات والمناسك قائلا مرحبا بك يا أم محمد على عرفات. إنها حقا استضافة من الملك جل جلاله. وهذا أول ما أريد أن أحدث إخواني وأحبابي عنه، أن نشكر الله عز وجل أن أذن لنا بهذه السفرة وتلك الرحلة. ليس بحولنا ولا قوتنا ولا بمجهودنا ولا بأموالنا ولا كذا وكذا مما يعتقد فيه الناس ويعتمد عليه الناس، بل هو والله محض فضل من الله ورحمة أن اختارك أنت لتزور بيته، أن اختارك أنت لتكون من وفده، أن اختارك أنت لتكون في هؤلاء الذين يقدمون على الملك جل جلاله، أن يسر لك هذه الرحلة، أن جعل في قلبك الحرص على الخير والرغبة في ذلك، وغيرك محروم. إيه والله محروم. هذا أحد الأثرياء لم يحج ولم يعتمر مع كثرة أمواله، فلما كلموه ألحوا عليه في ذلك خرج وذهب، ولما قدم مكة وبالقرب من الحرم أخذ يشتري بعض الأغراض، دخل مول أو سوق من الأسواق القريبة من الحرم وجعل يشتري بعض الأغراض يتسوق، فلما أراد دخول الحرم منعوه، ممنوع رايح فين، فوضعها قريبا من المسجد في الساحة وهم بالدخول، وبعد خطوات ألقى نظرة على أغراضه فلم يجدها، فقال يعني أنا جاي لك واتسرق في بيتك؟ والله ما أنا داخل. وعاد هذا الإنسان المحروم ولم يدخل الحرم، لتعلم أن الأمر محض فضل من الله سبحانه وتوفيق وتسديد وإعانة وتأييد من الرب الكريم سبحانه وتعالى. هذا رجل يسيء الأدب مع ربه، هذا رجل مع كثرة أمواله مع غناه، لكنه استغنى عن ثواب الله، استغنى عن رحمة الله، فاستغنى الله عز وجل عنه. أرأيتم الحرمان؟ أأدركتم إخواني نعمة ربكم عليكم أن يسر لنا هذه الرحلة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين المرحومين. إخواني رحلتكم رحلة حب وشوق ودموع، رحلتكم رحلة قلب ليست رحلة بدن، قلوب اشتاقت، عيون بكت رغبة في رؤية بيت الله سبحانه، دعوات رفعت إلى الله عز وجل في الأسحار أن يرزق العبد الحج والعمرة، أن يزور هذه الأماكن المباركة المقدسة، وأن يمارس ويفعل تلك المناسك العلية كما قال الله عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس، ما قال أجسادا ولا قال عقولا، وإنما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قيام وبقاء حياة الناس ودين الناس ببقاء الكعبة، فإذا هدمت الكعبة قامت القيامة. وتأملوا في قول إبراهيم عليه السلام كما حكى عنه القرآن، قال الله عز وجل فاجعل أفئدة من الناس ما قال الناس، لتعرف أنها رحلة قلب، رحلة شوق وحنين إلى طيبة والبلد الأمين، شوق دفع امرأة من الأعاجم أن تحرص على رحلة الحج وتظل تجمع النفقة، تجمع النفقة أياما طويلة ستعرف قدرها بعد قليل، حتى تيسرت لها رحلة الحج. ولما هبطت الطائرة في مطار جدة نزلت المرأة من الطائرة ساجدة لله تعالى شكرا أن أوصلها إلى هذه البقاع. هي لما تصل بعد إلى الحرم ولما تفعل شيئا من المناسك لربما تكون فقط قد أحرمت، لما وصلت أرض المطار سجدت شكرا لله عز وجل، فما قامت من تلك السجدة بل رفعت روحها التي اشتاقت إلى الله سبحانه وتعالى مع هذه السجدة. فلما سئل عنها الوفد الذي معها ذكروا أنها ظلت تجمع نفقات الحج لمدة 30 سنة. تخيل، شوف الشوق اللي في قلب المرأة، امرأة أجنبية أعجمية تظل تجمع نفقات الحج لمدة 30 سنة، ولما تصل تسجد لله شكرا فتموت في هذا المكان، ولا ربما سبقت غيرها ممن يطوف أو يسعى بجسده لا بقلبه، ممن يطوف ويسعى ويحج ويعتمر بمال حرام والعياذ بالله تعالى، فلا يقبل منه سعيه. وهذه جارية كانت قد قدمت على البيت، فكلما اقتربت تسأل من معها أين بيت ربي، فيقولون لها الآن ترين بيت ربك، ثم تنتظر مدة وتقول أين بيت ربي، فيقولون لها الآن ترين بيت ربك، فلما رأوا الكعبة قالوا لها هذا بيت ربك، فأخذت تعدو وتجري حتى ألصقت وجهها على الكعبة، فما رفعوها إلا ميتة، ما رفعوها إلا ميت شوق وحنين إلى طاعة الله عز وجل وإلى بيته وإلى البلد الأمين، شوق جعل الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله حريصا على الرحلة إلى الله عز وجل وحج بيته، فإن لم يجد النفقة يعمل حمالا للقافلة كي لا يحرم من الحج. انظروا للقلوب المشتاقة. شوق جعل الإمام الأسود ابن يزيد يفد 80 مرة ما بين حجة وعمرة، وبعضنا ربما اعتمر مرات تعد على أصابع اليد الواحدة وعدت على أصابع اليدين ويفخر بذلك ويتباهى، وكلما جلس مجلسا تكلم عما فعل، وما يدرك أن الله تقبل منك. أهم شيء القبول، وليس أن تعدد ما فعلت وأن تذكر ما فعلت من الطاعات تفاخرا ورياء عياذا بالله تعالى. 80 مرة ما بين حج وعمرة. شوق جعل سعيد بن جبير يحرم في كل عام مرتين، مرة بالحج ومرة بالعمرة. شوق جعل سفيان بن عيينة يشهد 80 موقفا وكان يدعو اللهم لا تجعله آخر العهد منك، كل مرة يدعو بهذا الدعاء فيعود كل عام، فلما كان العام الذي توفي فيه لم يدعو بشيء رحمه الله. شوق جعل الحافظ البرزالي رحمه الله كلما قرأ قصة الصحابي الذي وقصته دابته في حجة الوداع فمات، صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على دابته فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وتكفينه وألا يخمروا وجهه، ألا يغطوا وجهه وألا يطيبوه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبية، الله أكبر، لأنه مات كذلك فيبعث يوم القيامة ملبية. فكان الحافظ البرزالي كلما قرأ الحديث يبكي شوقا ورغبة أن يرزق نفس الخاتمة، فرزقه الله مثل هذه الخاتمة فمات محرما رحمه الله تعالى. إنها رحلة روح، روح دعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. الخطر أحبتي أن الكثيرين لم يعرفوا قدر هذه الرحلة وتلك العبادة ولم يطلعوا على أسرارها، ولذا كان أثرها في القلوب والنفوس ضعيفا قليلا. نعم، بعض الناس يتجهز للعمرة ويسافر بغير أن يتعلم، بغير أن يقرأ، بغير أن يسمع، وبعضهم يقرأ ويسمع ولكن عن جسد العمرة فحسب، كيف تعتمر، كيف تطوف، كيف تسعى، الأركان، الواجبات، ظاهر العبادة فحسب، أما باطن العبادة، أما روحها، أما لذتها، فهو عنها بمن لا يعرف. لماذا نطوف، ولما هذا العدد، لماذا نسعى، وما ثوابه، وكيف أتلذذ بطوافي، وكيف أتلذذ بالسعي بين الصفا والمرء، ولما نحلق أو نقصر، هو لا يفهم ولا يعي ما وراء هذه المناسك، ولذا يكون أثرها ضعيفة. لذلك إخواني وأحبابي نريد في هذا اللقاء أن نحيط ببعض الأمور التي تبين لنا فضل هذه الرحلة وقدر رحلة العمرة، وما يكون من اللذة والمتعة فيها. إنما إن شاء الله نلتقي بكم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نصبح مسافرين للعمرة بإذن الله، فنذكر ذلك بالتفصيل حتى تكون هذه الرحلة أجمل رحلة في حياتك فعلا، وحتى تكون حقا بداية للتغيير الشامل في حياتك. كان هذا اللقاء وأتكلم فيه بعد هذه التقدمة عن إجابة لسؤال واحد، ألا وهو لماذا نعتمر؟ أنت رايح تعتمر ليه؟ ما الفوائد والثمرات التي تعود علينا من هذه الرحلة؟ وعدد خلفي أو سجل ودون واكتب كي تردد هذه الثمرات على مسامعك لتحصل منها أكبر استفادة. أول هذه الثمرات لأن الله عز وجل شرعها لنا وأمرنا بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام قال كما في رواية ابن خزيمة وهي صحيحة: وأنت حج وتعتمر، شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يقام الصلاة ويؤتي الزكاة وصوم رمضان، ثم قال: وأنت حج وتعتمر. بهذه الرواية استدل فريق من العلماء على وجوب العمرة مرة واحدة في العمر على المستطيع القادر، والجمهور على استحبابها، وقد قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن الذي أخذ بهذا القول وأنها فريضة إسلامه يكتمل برحلة العمرة بأداء المناسك، لأنها من الواجبات، لأنها من الواجبات، يزداد إيمانا وقربا إلى الله عز وجل، يستشعر أنه أتى تلبية لنداء ربه وأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم: أنا جاي بالأمر يا رب، أنا أفعل ما يقربني منك، أنت أمرتني ودعوتني وأنا أتيت ملبيا محبا ذليلا. نعتمر لأن العمرة يمحو الله بها الذنوب والخطايا، وهذه هي الثمرة الثانية لمن يدون. نعتمر لأن العمرة يمحو الله عز وجل بها الذنوب والخطايا، ولا يعرف قدر هذه الثمرة إلا لا يعرف قدر هذه الثمرة من لا يعرف خطر الذنب، لا يقدرها حق قدرها إلا من علم خطر الذنب. الذنب نكتة سوداء في قلب المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. طيب بالله عليك لو أعدنا نتفكر الذنوب التي حصلناها في حياتنا، اللي عاش 30 سنة واللي 40 واللي 50 واللي 60، بقاله كم سنة وهذه السنين فيها كم معصية لله؟ يا ترى معصية بالقلب كالعجب والغرور والكبر والرياء والتسميع الذي يكون بعد ذلك بالعمل، أم معصية بالعين، أم معصية بالأذن، أم معصية باللسان، أم معصية بالأيدي، أم معاص بالأرجل؟ كم هي المعاصي؟ ذنوب 50 سنة تملأ قد إيه؟ لو كل ذنب بتحط طوبة في البيت كان البيت بقى شكله إيه؟ لو كل ذنب يبعد الإنسان عن الله عز وجل قدرا ومسافة فأين هو الآن؟ الذنوب تسود القلوب، الذنوب تسيء الخواتيم، يأتي أحدهم عند السكرات فيقولون له: قل لا إله إلا الله، فيقول: ما أستطيع، ما تنفعني، وما أعلم أني صليت لله صلاة. ومدمن الخمر يقول لهم: زدني كأس خمر، بدل أن يقول لا إله إلا الله. الذنوب سبب يحول بين العبد وبين الخاتمة الحسنة، الذنوب تشعل القبر على صاحبها نارا، فالذي يتعمد النوم عن صلاة الفجر والعياذ بالله تكسر رأسه في القبر ويفعل به ذلك إلى يوم القيامة، وأصحاب الفواحش تشتعل قبورهم عليهم نارا إلى يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، وأصحاب الربا الذين يتعاملون بالحرام يسبحون في نهر من الدم يعذبون بذلك ويلقمون الحجارة إلى يوم القيامة، قبور تشتعل نارا على أصحابها، قبور والعياذ بالله تعالى تمتلئ عذابا على أصحابها. فهل تستطيع وهل يستطيع العبد أن يدخل القبر بكل هذا القدر من الذنوب؟ هل يستطيع العبد أن يلقى الله عز وجل بكل هذا الكم من السيئات ويعرض على الملك جل جلاله بكل هذا القدر من السيئات؟ الذنوب سبب لكل هم وكرب يحصل لنا، الذنوب سبب لقلة الأرزاق والأقوات وقلة البركة، الذنوب سبب للطرد واللعن، الطرد من رحمة الله عز وجل، الذنوب سبب للابتلاءات والمصائب في الغالب، سبب الهموم والأحزان والمشاكل. الذنوب تبعد العبد عن الله سبحانه وتعالى، تحرمه من رؤية وجه الملك جل جلاله. فهل عرفت قدر الذنب؟ فإذا كان هذا قدر الذنب وعندك فرصة لتتخلص من هذا الحمل الثقيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاش تسمع اسمه وتصليش عليه، كل خير احنا فيه هو السبب فيه. ما ينفعش تسمع اسم النبي وما تصليش عليه صلى الله عليه وسلم، 10 حسنات ويتشال من عليك 10 سيئات، ترفع 10 درجات ويصلي الله عليك 10. فلا تغفل عن الصلاة على الحبيب النبي. يقول تابعوا بين الحج والعمرة، ما قالش مرة، لا قال تابعوا، اعمل حج اعمل عمرة، عمل عمرة اعمل حج، ما فيش ادعي ربنا ييسرها لك. انت ما تفعل ذلك بحولك وقوتك، وإنما تفعل ذلك بمعونة الله سبحانه وتعالى. يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما بيعملوا إيه؟ ينفيان الفقر والذنوب. شوف أول كلمة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ينفيان الفقر، عشان في ناس بتشتكي الفقر، أصل أنا لو رحت 5000 ولا 10000 ولا 30000 حج حجيب منين، وتلاقي مثلا يروح يصيف ولا هنا يصرف له 10 أو 15000 كده في الهوى كده بدون أي حاجة خالص، فحينما يدعى لحج وعمرة تجد البخل قد حضر والشح متمسك به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينفيان الفقر أيها المسكين، يا من قل يقينه وضعف توكله. الحج والعمرة من أسباب الغنى ليس من أسباب الفقر، فإنهما ينفيان، وما قال يزيلان وإنما قال ينفيان. واحد منا يكون مثلا واحد متعارك مع واحد ولا ظالم واحد، يقول له أنا حنفيك من الأرض، شوف بقى كلمة نفي دي يعني خلاص ايه، محو كامل. فإنهما ينفيان الفقر وايه والذنوب، والذنوب التي هي سبب لما ذكرت وأكثر من ذلك. زي ايه يا رسول الله؟ كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تعرف الحداد لما الحديد يبقى فيه الرايش ده او الشوائب اللي موجودة فيه، تحط في الكير يطلع يخرج نقيا من كل هذه الشوائب. وشوف صدأ الحديد اهو ده بالضبط كده صدأ الذنوب والمعاصي. القلوب قد اسودت، القلوب قد صار عليها من الران ما حجبها عن الله. تلاقي واقف في الصلاة وقلبه مع الكورة وقلبه مع العيال وقلبه في الشغل، ويستمر الحال على ذلك، ولا ربما جمع صلاة مع أخرى، أو هي مثلا فعلت ما فعلت من اللغو والبطل والغيبة والنميمة والسب والشتم. أين أثر الطاعة في القلب؟ القلب محجوب، القلب عليه من الران ما يمنع الطاعة من أن تؤثر فيه وتؤثر عليه. فهذه الرحلة سبب لمحو وإزالة ونفي هذه الآثار من على القلب. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وانتبه للشرط، مش أي معتمر يحصل المغفرة. زي بالضبط كده في رمضان، رمضان شهر العتق من النار، شهر المغفرة للذنوب والأوزار، لكن مش كل صائم يحصل ذلك. من شاء الله له ذلك، ومن أدى أسباب ذلك وأخذ بالشروط المشروطة التي جاء بها الشرع. كذلك مش كل معتمر حيروح حيرجع ذنوبه اتغفرت، وإلا في المطار وحصلت بس شوية مشاكل راح رميها سب دي في المطار وهو راجع من العمرة، كنت رايح تعمل ايه؟ وإحنا في المدينة في رحلة من الرحلات حصل لخبطة في التسكين، راح سبب الدين للمشرف في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، رايح يعمل ايه ده؟ واحنا لسه في الاوتوبيس الراجل المشرف، طب لو سمحت يا حاجة تعالي بقول لكم ايه، انزل، ما تنزلي، هو انت بتمني على ربنا سبحانه وتعالى؟ اهو في ناس كده بقى والعياذ بالله تعالى، عنده ايه نوع من الغرور ورؤية النفس، شايف نفسه بس انا بقالي كم سنة بعمل عمرة وكم سنة بعمل حج، وايه يعني الحاجات دي عملناها ونحن عندنا 20 سنة 15 سنة، يعني شايف ان الدنيا يعني مش مستاهلة يعني لو بيعملوا ده كله، ولا حول ولا قوة. لا يذهب الى الله فقيرة فكيف ينتفع؟ أنا أريدك أن تنسى ما سبق من طاعاتك، لكنك لسه مولود دلوقت، أنت رايح بس لربنا بالذنوب بتاعتك، رايح للعمرة أو الحج تحمل حمل الذنوب وتريد من الله المغفرة. فإذا عدت وحصلت المغفرة عدت متواضعا منكسرا لله سبحانه وتعالى، تخشى ألا يتقبل منك سعيك. كفاية بقى غرور، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق والرسل، يقول للصحابة إني وأنا بين أظهركم لا أدري ما يفعل الله بي. يقول الله عز وجل له لئن أشركت لا يحبطن عملك، وممنوع عليه الشرك، لا يمكن أبدا أن يقع في الشرك. طب أنا وأنت قد نقع في الشرك وقد تحبط الأعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل معك ضمان من عدم الشرك وعدم الوقوع فيه؟ إبراهيم الذي حطم الأصنام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أما يخشى أحدنا على نفسه أن يسلب منه الإيمان عند الموت فيموت على غير الإسلام؟ مغرور فعلا، كثير من الناس أصابهم الغرور. أبو بكر الصديق أفضل واحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، زي ما نقول كده ده وداني في داهية، ده ما لساني ولسانك ودونا فين. عمر رضي الله عنه في لحظة السكرات بعدما طعن على يد الشيعي المجرم أبي الألوة المجوسي يبكي ويقول يا ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. السحرة الذين قتلهم فرعون يقولون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، إبراهيم عليه السلام يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، فأين أنا وأنت من هذه المعاني؟ أين أنا وأنت من معاني الافتقار والتواضع والمسكنة والتذلل لله سبحانه وتعالى؟ هل أنت شايف اللي أنت محتاج للعمرة عشان ذنوبك تتغفر، ولا أنت رايح للعمرة عشان ترجع تقول أنا عملت عمرة؟ هل أنت محتاج فعلا للعمرة كي تغفر ذنوبك وتكون من السابقين في دخول الجنة؟ يا إخواني والله أقسم بالله الناس دخلت الجنة وتتمتع فيها ولسه في ناس بتتشوى في النار. هذا ليس من كلامي بل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر في صحيح مسلم آخر رجل يدخل الجنة يؤتى بأناس كانوا في النار حتى امتحشوا، عارف يعني امتحشوا؟ اتفحموا، بقوا فحم والعياذ بالله تعالى، فتأخذهم الملائكة وتضعهم على أنهار الجنة أو على أفواه أنهار الجنة ويصب عليهم ماء الحياة حتى تعود إليهم النضارة، ويدخلون الجنة وعليهم أو في رقابهم الخواتم، هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. وآخر من يدخل الجنة كذلك، الناس في الجنة بتتمتع وهو في النار، ليه؟ لأنه كان كذلك في الدنيا، الناس تسابق إلى الخير وهو متأخر، الناس تجري عشان الصف الأول وتسابق، وكذلك حضور خطبة الجمعة مثلا وتبكر إلى المساجد وتسارع إلى الخيرات وهو متأخر، فأين أنت في الآخرة إذا كان حالك كذلك في الدنيا؟ نريد إخواني أن نعود من هذه الرحلة بصحيفة بيضاء، عايزين نرجع ذنوبنا قد غفرت بحق ونستشعر هذا المعنى. نعم، نعتمر أيضا لأن العمار وفد الله كما في الحديث الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. شوف البشر لما يجي وفد يتقال ده وفد الملك فلان، كيف يعتني به الناس وكيف يحتفون به، فكيف بوفد الملك الجليل الكبير سبحانه وتعالى. وشوف كلمة دعاهم التي أكدتها في أول اللقاء، أنت دعيت، أنت وقع عليك الاختيار، عش هذا المعنى وقدر هذا الأمر وكن على قدر المسؤولية واجتهد لتحصل رضا الله سبحانه وتعالى. وتأمل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم وسألوه فأعطاهم، خلاص انتهت القضية، سألوه فأعطاهم، دعاؤك مستجاب، كما يقال طلباتك مجابة. يا ترى أنت عايز من ربنا؟ أنت ناوي إيه في رحلة العمرة دي؟ عايز إيه لنفسك؟ عايز إيه لزوجتك؟ عايز إيه لأولادك؟ عايز إيه لمن مات لك من الأموات؟ عايز إيه لمصر؟ عايز إيه للعالم الإسلامي؟ ماذا تريد؟ حدد من الآن واجتهد في مراجعة الدعوات التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآن حتى تسافر. كرر كل يوم الدعوات وإراها، خاصة في الأسحار قبل الفجر، هذا الوقت الذي يتنزل فيه الرب ويستجيب الدعاء. نعتمر لأن العمرة وفادة على الله عز وجل، قضاء حوائج وجبر خواطر كما سمعتم، وسألوه فأعطاهم. نعتمر أحبتي لعظم الثواب المترتب على العمرة، إضافة لما سبق من مغفرة الذنوب والخطايا وحط الأوزار، فالعمرة المبرورة ثواب لصاحبها إلى يوم القيامة. نعتمر لعظم الثواب المترتب على العمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج معتمرا، حد يكمل الحديث وياخد هدية، حديث خطير جدا، حد سمعه قبل كده؟ اللي سمعه يكمله. ها، من خرج معتمرا، احنا في اول صف ومش سمعين، من اللي ورا يبقى ايه؟ ها، من خرج معتمرا هدية زادت ريحة. من خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. الله أكبر. بعض الناس كنت بصلي جنبه يوم الجمعة، رجل كبير عجوز وهو ساجد بيقول يا رب يوم الجمعة، يا رب يوم الجمعة. فهمت يقصد ايه؟ نفسه يموت يوم الجمعة. ليه؟ لأن الذي يموت يوم الجمعة يأمن فتنة القبر، يأمن أو ليلة الجمعة يأمن فتنة القبر. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. فهذا الحديث يبين لك عظم الثواب، لأن المعتمر لو مات يستمر ثوابه إلى قيام الساعة. وهذا أيضا للحاج في نفس الحديث، من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ثم ذكر ثواب المعتمر، ثم قال ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذا في السلسلة الصحيحة. وحينها تعرف لما أحب الصالحون أن تكون الخاتمة هناك. هذا أحد الصالحين نحسبه كذلك، وصل مكة وأراد أن يفعل العمرة في اللحظة التي وصل فيها إلى مكة. رجل كبير يعني السن أخذ بالك والمجهود بتاع السفر والانتقال، الشباب بيروحوا بعد ما يجي من المدينة بيريحوا، ما فيش مانع خالص، ده أحسن عشان تأدي العمرة كده بقلب وتبقى مركز انت بتقول ايه، لا مانع أن تستريح كما سنذكر. لكن من شدة شوق هذا الرجل وصل مكة، نعمل العمرة دلوقت، قالوا له نريح شوية، قال لهم دلوقت طب احنا ما كلناش حاجة، اجيب لكم اكل، طب الشاي اعمل لكم شاي، واكلهم وشربهم شاي، ونزلوا يعملوا العمرة قبل الفجر. وفي السحر وهو يطوف فاضت روحه الى الله سبحانه وتعالى، وكان يتمنى ان يصلي عليه الشيخ الشريم حفظه الله، وما كانش موجود بالنهار في الحرم، فكان ان وجدوه في صلاة الفجر، حقق الله له ما اراد. كان يدعو الله عز وجل ان يموت وهو يعتمر، ان يموت محرمة، ومات وحقق الله له مناه. نسأل الله أن يرزقنا من فضله. لك أن تتفكر أخي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين ثواب الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام. الصلاة في المسجد النبوي بكم؟ كلكم غلط. خمسمائة ألف. الصلاة في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة. احنا قلنا ألف، لا يا حبيبي، أفضل دي عند ربنا تساوي قد إيه؟ يعني ليلة القدر بألف شهر ولا خير؟ خير دي تفرق؟ آه طبعا. إما بقى النبي يقول إن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من ألف، وإنت تقول ألف يبقى غلط؟ طبعا. طب والمسجد الحرام برضو تاني؟ أيوة كده، أفضل من مئة ألف صلاة. طب إنت كده أنا عايزك تقعد تفكر كده، ألف صلاة، صلاة كم يوم أو كم شهر أو كم سنة؟ أنت سلمت من الأول كده مش ناوي تحسب؟ ها؟ ثلاثة وثمانين سنة. أنا عايز حد يحسبها كده مع نفسه لما يروح البيت، عشان تعرف إن فعلا فرصة اللي أنت موجود في مكة، والناس اللي قاعدة هنا ومعاها فلوس تعرف إنها محروم. يعني انت لما تصلي خمس صلوات في المسجد الحرام ها بكام؟ مش هنقول بقى خمسمائة ألف، لا، أفضل من خمسمائة ألف صلاة، نص مليون، يعني اللي هو مش هيعيشه الإنسان أصلا. عشان تعيش كده تحسب واحد عاش مائة سنة صلى كم صلاة، مش هيجيب نص مليون، ودي صلاة يوم بس في الحرم. وتلاقي ناس قاعدين في الفندق وبيصلوا في الفندق، يا عم مش الحرم، مش المكة كلها حرم؟ وحتى لو كان في خلاف وانت خدت بالقول ده، القرب من الكعبة اعظم في الثواب. وهل يستوي من صلى في المسجد مع من صلى في الفندق؟ ابدا لا يستوي. والله ناس اقول لك متشالة عشان تروح تصلي في الحرم، وده ربنا مانع عليه بالصحة وقاعد يصلي، او ينام ويضيع صلاة مع صلاة، وفي ناس مقضيها كده، او كل يوم بقى يروح له جدة ويتسوق ومش عارف ايه، وعشان الهدايا والحبايب رايح يتسوق، هو مش رايح يعمله. انت رايح ليه؟ حدد من دلوقت انت رايح تحصل مغفرة، مش هيهمك بقى اي حاجة، اتأخرنا الطيارة مش عارف ايه الاوتوبيس انت مانيش دعوه اي حاجة خالص، انت رايح ليك هدف، حدد في هدفك، ما تشغلش بالك باي حاجة تاني. خدت بالك؟ نفس الكلام في شغل الوقت وانت في مكة والمدينة، ما عندكش وقت تضيعه في الاسواق. الأسواق شر البقاع، شر بقاع الأرض، والعياذ بالله، أبغض البقاع إلى الله الأسواق. بقى أنت سايب أحب البقاع مركز قوي في شر البقاع. لا يا حبيبي هات الهدايا من هنا قبل ما تسافر. ايه هيحصل ايه يعني؟ حصلش حاجة خالص. هو اخر يوم اخر ساعتين ثلاثة في الاخر كده تجيب يوم الهدية وانتهى الامر. ما عندكش وقت تضيعه وانت في مكان العبادة فيه مضاعفة. الصلاة في الحرم احب الى الله وافضل من 100,000 صلاة. اقول لك مفاجأة بقى، بل ذكر العلماء ان هذا التضعيف يشمل الفرض والنفل. يعني ما تصلي ركعتين رغيبة الفجر سنة الفجر افضل من كام؟ من 100,000. تصلي ركعتين سنة الظهر افضل من كام؟ من 100,000. بل وبعضهم ذكر كذلك في سائر العبادات. لو واحد قرأ جزء قرآن افضل من ايه؟ تصدق بصدقة، اعتكف، وهكذا. يبقى انت عندك وقت تضيعه، مفيش وقت. يجي لك قلب تسيب الحرم وتنام بالعشر ساعات مفيش وقت. انت كل يومك المفروض تشغله بالعبادة، الا يعني خلاص الكم ساعة اللي هتنامهم عشان تقدر تصلب طولك. لكن تضيع وقت بقى قيل وقال وغيبة ونميمة، ويقعدوا في الفندق ويطبخوا مع بعض ومش عارف ايه، ويحكوا النسوان مع بعض، وفلانة راحت وفلانة جات وفلانة اتطلقت، ده فيها وبيها وعليها، ويضيعوا الثواب اللي هم رايحين يحصلوه. وايه زي بيقولوا اكنك يا ابو زيد، ما ايه ما ينفعش. انت مش رايح عشان قيل وقال وغيبة ونميمة، انت رايح لتحصل مغفرة الله سبحانه وتعالى. نعتمر لأن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا عمرة رمضان يا رب العالمين وتقبلها منا. قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هتقول لي الفلوس، انا لسه احنا في جماد اهوت يعني شهرين ثلاثة في شيء صعب على ربنا سبحانه وتعالى؟ لا والله، اصدق الله عز وجل وسله بيقين كهذا الشاب الذي ذهب فأول ما رأى الكعبة دعا الله عز وجل أن يرزقه عمرة رمضان. يقول بيحكي لي بنفسه، يقول لي جيت والله عمرة رمضان، وأول ما جيت عمرة رمضان دعيت ربنا يرزقني الحج، وأنا معك أهو فيه، جي برضو حج. كريم سبحانه وتعالى، أصدق الله سبحانه وتعالى وكن على يقين من عطائه ونواله وكرمه وجوده سبحانه، لا أكرم منه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. أيها الأحبة نعتمر أخيرا لأن العمرة من الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. عايزك تركز بقى في المعنى ده، أكنك رايح جهاد. واقع المجاهدين، الصعوبة اللي هم فيها، قلة الأقوات، قلة النوم، قلة الراحة، انت تبقى فاهم ان الحج والعمرة جهاد. جاهدت نفسك من البخل والشح، جاهدت نفسك وصبرت وتحملت مشق السفر، جاهدت نفسك وتحملت أذى الناس. خلي بالك السفر بيكشف البني آدمين. هو اسمه سفر ليه؟ لأنه يسفر على أخلاق الرجال. فأنت لازم تبقى في أقصى درجات الاحتمال. أصله داس على رجلي، أصله قاعد مكاني، أصله خد الأكل بتاعي. مفيش الكلام ده بقى، احنا مش حضانة هنا. انت جاي عشان تحصل مغفرة. كل الحاجات التافهة دي ما تشغلش بالك بيها خالص مهما كان. ليه؟ لان ممكن اساءة تصدر من الانسان تضيع ثوابه. مش من كلامي برضو، قال صلى الله عليه وسلم وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تخيل. وكذلك لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم وتقوم وتصلي من الليل وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، هي في النار، نعوذ بالله. عشان كده عايزك تبقى في أعلى درجات التحمل، وفي نفس الوقت في أعلى درجات الخدمة لإخوانك. ركز معايا ما تسرحش، ركز في أعلى درجات الخدمة لإخوانك. إزاي؟ الناس الكبيرة دول يبقى فوق راسك، فوق راسنا كلنا، ما يشيلش شنطة، ما يوقفش وإحنا قاعدين. مش عشان هو بابا علمني كده وما تلاقي واحد كبير لا، ما هو علمك كده ليه؟ اتيكيت لا، احنا ده دين، دين البركة مع أكابركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يوقر إيه؟ معاني شرعية حتى كانت سببا في دخول بعض الكفر الإسلام. أخ سواء توك بيقول لي كل واحد يركب معايا لازم أديله هدية وكلمه وأدردش معاه. مرة معدي لقيت راجل عجوز واقف معاه شنط كده، فقلت له حاج تفضل أوصلك. أول ما ركب معاه قال له أنت تعرف إن الإسلام بيقول ليس منا من لم يوقر؟ قال له الحديث، وقال له ليس من مسلم، ليس أعظم من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتهليله كده، يعني فضل التعمير في الإسلام. فقال له بس أنا مش مسلم، يعني ما طلعش مسلم. قال له لو ولو وهو اصلا قال له تعالى وصلك مش هياخد منه اجرة اصلا، وقعد يكلمه فقال له يا ابني ينفع اغير؟ يغير ايه؟ تخيل بايه بس؟ موقف واحد، معاملة ديننا مش صلاة وصيام وبتاع، معاملة اخلاق تظهر، خصوصا لما تكون هتتعامل مع مين؟ مع وفد الله. تتعامل معهم ازاي؟ تبقى حريص جدا وانتبه جدا. احد الناس كان يشترط على من يسافر معه ان يخدمهم. واحد عايز يعمل حاجة، يشيل شنطة، يغسل حاجة، هو الايه خدام بتاعه. فكان لما مات واتوا لتغسيله نظروا الى يده فاذا مكتوب عليها من اهل الجنة، فبيبصوا كده لقوها تحت الجلد، مش واحد كتبها بقلم. بسبب ماذا؟ بسبب احسانه الى الناس وحسن خدمته لاخوانه. لذلك نعتمر، نتدرب على مكارم الاخلاق. عشان كده تلاقي في الحج ايه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا، يعني ايه فسوق؟ لا رفث معروف الكلام في الفواحش ونحو ذلك، وحرام الجماع على الرجل لما يكون محرم وكده بضوابط معينة في الحج والعمرة مش وقت تفصلها. طب لا رفث ولا فسوق، والجدال معروف انه يماري صاحبه حتى يغضبه، ودي موجودة. تلاقي اتنين معتمرين يتكلموا في موضوع مع بعض لحد ما يمسكوا في بعض ويزعلوا بعض. ها الفسوق بقى ايه هو؟ المعاصي، المعاصي بأنواعها. خلي بالك في ناس محرمين بيشربوا سجاير، طب السجاير فسوق؟ هسمع منكم. اه طبعا، ده الازهر نفسه اصدر فتوى بحرمة شرب السجاير. مش هتقول بقى احنا متشددين، الازهر بيقول الاسلام وسطي. خدت بالك انت رايح ليه؟ ده هو اصلا رايح واخد معاه سجاير من هنا مش هيلاقي هناك. ايوه والله، واخد كم قروصة سجاير في الشنطة، واللي رايح حج واخد الشيشة في الشنطة. على عرفة بيشربوا سجاير، انا قاعد على عرفة وهم جنبي وبيشربوا يخمسوا. قلت له يا عم ده ربنا يتنزل الى السماء الدنيا يباهي باهل عرفة، اهل الموقف، الملائكة. يبقى واحد بيدخن حيباهى بيه الملائكة؟ ايه القلوب دي؟ ده انت رايح مكة، المكان الذي كان يتنزل فيه جبريل بالوحي، القرآن تنزل، انت بتشرب السجاير هنا؟ قلبك ايه؟ ايه ده؟ انت ينفع دلوقتي تولع سيجارة في الجامع؟ ردوا عليا دلوقتي هنا ليه؟ طب ما بيطلع، طب بره هنا. استنى بس عايز اوصلك لحاجه، يعني يعني بره معصيه وهنا معصيه، بس هنا معصيه اكتر عشان ده بيت ربنا. طب لو كانت بقى في الحرم ده امر خطير. ايه يا عم، هو السيئه هناك زي السيئه هنا؟ وخلي بالك الكلام ده مش داخل الحرم الكعبه بس، في اي مكان من مكه واي مكان في المدينه، لانها ليها حدود الحرم. الحرم ده ربنا قال عنه ايه؟ ركز معايا مش مع العصير، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما قالش من يفعل، قال من يرد. تخيل، حتى ذكر بعض العلماء ان الصغائر تعظم في هذا المكان، الصغائر، ما بالك الكبائر بقى. فخد بالك. المهم الاخ اللي كان معاه كم قروصة ده وشايلهم في الشنطة وطلع يخمس، كنا كانت رحلة بحري كنا في بخرة، فأخ شافه قال له العمرة ومغفرة الذنوب ويكلمه شوية، الناس فيها خير، ما تبصش لواحد كده عشان مثلا بيدخن أو كذا يبقى أنت أفضل. لا لا، ما يديك، هي معصية وأنت عندك معاصي وأنا عندي معاصي، يبقى واجب النصح والبشاشة في الوجه واللطف والرقة واللين. فالمهم كلمه الراجل، ربنا فتح قلبه، قال له طب أنا اشتريت وبتاع هوديهم فين؟ قال له أنا أخدهم نبيعهم لبتاع المركب وما تشغلش بالك. بكام؟ قال له بكذا، دفع له فلوسهم وخده. وهو طبعا قال الكلام ده عشان عايز يخلص صاحبه من الايه، من الذنب ده يعني. المهم صاحبنا خد السجاير ديت وطلع على المركب وقعد يرميها فين؟ في البحر. مين شافه؟ كان طالع صاحبه اللي هو صاحب السجاير، كان موقف مؤثر جدا. قال له انت بتعمل كده؟ قال له ده عملناها عشانك وعشان رب يعني تكون ان شاء الله العمره بتاعتك دي عمره تغيير وتوبه وانابه. الراجل اللي كان بيدخن ده اعفى لحيته وحج بمراته واولاده التزم. موقف واحد. واخونا اللي دعاه ده ان هو يبطل سجاير ما تدعوا له ربنا يرحمه، كان كل سنه يا عمره يا اتنين وحج كل سنه، صلى الله يغفر له ويرحمه وابائنا وموتى المسلمين. نعتمر لان النفقه في العمره من في سبيل الله، نفقة في سبيل الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نفقتك ونصبك، يعني أي نصب وأي تعب هيكون في رحلة العمرة أو رحلة الحج تاخد عليه أجر. أنت ما واحد يتعبك ويكون حبيبك تقول له إيه؟ تعبك راحة صح؟ طب لما مولاك الرب الكبير الكريم أمرك بعبادة وكان فيها تعب تقعد بقى تشتكي للدنيا ولطوب الأرض ورجلنا اتكسرت وعملوا فينا وخلوا منهم لله ربنا ينتقم إيه يا عم؟ هو أنت ليك حقوقك خدها. وهو حتى لو الراجل قصر معاك قول له انت ظلمتني في واحد اثنين ثلاثة ولو عفوت وان تعفو اقرب للتقوى من عفى واصلح فاجره معاني عشان ربنا يعفو عنك. هلا تحبون ان يغفر الله لكم وليعفو وليصفح؟ هلا ما تفكرش بقول كده عشان الراجل ده حبيب، لا انا اتكلم في جميع الندوات بمثل ذلك لاننا نريد ان نعود من رحلة العمرة وقد تغيرنا وقد ولدنا من جديد. هذه عشر كاملة تبين لنا أحبتي لما تكون العمرة وفضائل العمرة. بقى نقطة مهمة جدا بقى اللي هي بقى لذة العمرة وحلاوة العمرة كيف تكون دي إن شاء الله وعدتكم بها في المدينة بإذن الله لما نبقى صبحين رايحين نعمل العمرة عشان تبقى لسه طازة كده تبقى في قلوبنا وإحنا بنعمل العمرة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلها عمرة مقبولة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. شرفنا بكم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.